الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا حول هدايات القرآن وما يدل عليه من أمور مهمة في حياة المسلم. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. الإنس والجن في جميع عصورهم وفي جميع أوقاتهم يعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وذلك أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبهه كلام، والذي هو أحسن الكلام، وقد شمل على إيجازه أمورا عظيمة، وهناك أمور لم يعرفها إلى يومنا هذا علماء التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلعهم عليها، لم يفتح عليهم أن يعرفوا هذه الآيات وهذه الكلمات ومدلولاتها. ولذلك فإن العجب لا ينقضي من كلام الله، والتفكر فيه لا ينتهي، وتدبره لا ينقضي. فما أسعد من أشغل ليله ونهاره وعمره كله مع القرآن، يتدبر ويتفكر ويحيي القلب ويلين القلب ويكثر من التلاوة. وقد سمى الله جل وعلا كتابه روحا، سمى كتابه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا فيمن هديت. فكونه روح مثل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم تجزى، نعم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. والمراد بالروح هنا القرآن، وسمي بالروح لأنه به حياة الأبد في الدنيا وبعد الدنيا، وأنه لا حياة بدون كتاب الله عز وجل، وأن البدن لا يقوم بدون روح، فكذلك المسلم لا يقوم إسلامه بدون القرآن، القرآن العظيم، مع التدبر والتفكر والعمل والتحاكم والاستشفاء وكثرة التلاوة، كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى حق تلاوته أي يتلونه التلاوة التي هي حق التلاوة، والتي هي يعني يحصل بها المعرفة وعدم النسيان والاستحضار الدائم، الاستحضار الدائم، ليس مثل حال البعض إذا أراد، كحال بعض الطلاب عندما تقرب امتحانات القرآن يصبحون يستذكرون المقرر فقط، أما ما سواه فيتركونه، ثم إذا اختبروا في هذا المقرر أيضا تركوا اللي كانوا يراجعون. هذا ليس تلاوة حق التلاوة، وإنما هذا يعني نسأل الله العافية ابتغاء الدنيا بالقرآن، يريدون الدنيا بالقرآن. ولهذا يجب أن يصلح أحوال هؤلاء الطلاب والطالبات، وأن القرآن في كل وقت، وأن الذي يعد لاختبار فينبغي أن يكون أيضا ملما بغير هذا المقرر. إذا كان ملما بغير هذا المقرر أفلح. أما إذا كان الذي مضى عليه وقرأه نسيه فهذا خسران عظيم. والحمد لله توجد اليوم مدارس التحفيظ للنساء البنات وللنساء وكذلك للرجال وللشباب، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذن القرآن معجزة، ويقال هو الصواب أنه أعظم معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت على يديه معجزات كبيرة، ولذلك هناك مؤلفات في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك مؤلفات في دلائل النبوة التي تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صادق لا شك، لكن أشياء ثبتت، وإلا فالمسلم لا يشك في صدق الرسول ولا في صدق القرآن، ولكن العلماء يؤلفون ويجمعون في إعجاز القرآن حتى لا يأتي ملاحدة فيشوشون على المسلمين في القرآن، أو يستخرجون بعض المواضع وفيما يظهر أنها متعارضة ومتخالفة، أو يأتون بقراءة أخرى ثم يحاولون أن يلبسون على الناس لماذا هذا يقرأ بكذا ولماذا يقرأ بكذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ومثل يعني كثير جدا، ومثل قول الله سبحانه وتعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قراءة الكسائي وغيرها. فيؤلف أهل العلم رحمهم الله في إعجاز القرآن حتى يعظم التمسك وإقدار القرآن، التمسك بالقرآن وإقداره حق قدره، ليس فقط إقداره أن يقبل ويوضع على الرأس أو تدخل اليد فيه ويقوم الإنسان بإجراء اليمين والحلف ويده في المصحف، طبعا هذه لا أصل لها، لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة، وهذا الوضع بدعة، أن يجعل الإنسان يده في المصحف ثم يحلف ويقسم، هذا بدعة، وهذا كأنه امتهان للقرآن واحتقار للقرآن، وكأن القرآن فقط عند الأقسام والأيمان وعند الحلف وعند المنازعات. لا خطأ، الله يهديهم، قد يكون بعضهم يعني قاضي ولكن عنده، نعم قد يكون قاضي ولكن عنده بعض الأخطاء والبدع، فجعل القرآن على الطاولة أو إدخال اليد إذا أراد الإنسان يقسم يدخل يده في القرآن، هذا من البدع. نعم كله لا أصل له، كله من البدع. وأما تقبيل القرآن فتقبيل القرآن بصفة مستمرة كذلك بدعة، وهذا ليس تعظيما للقرآن، ولكن لو قبله في حالات نادرة أو لما سقط منه يعني أو أمام الكفار حتى يغيظهم فهذا قد يكون مستحب، أو في أقل أحواله أنه مباح. أما تكرار تقبيل القرآن دائما واعتقاد فضل التقبيل دائما وأنه من لوازم التلاوة فهذا ليس من السنة. وكذلك من البدع التي بلينا بها اليوم قول صدق الله العظيم عند ختم القرآن، هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، وفيه لبس كبير عندما يقرأ الإنسان مثلا وجه في حفل والناس حاضرون، قرأ وجه واحد 10 آيات 20 آية وبعدين قال صدق الله العظيم، فيلزم على كلام هذا أن الذي صدق الله فيه هو الذي قرأه فقط، طيب الباقي ما صدق الله فيه تعالى الله عن هذا، فيكون في هذا فيه لبس. ويكفينا أن هذا ليس من هدي السلف الصالح بل من البدع، صدق الله العظيم دائما هذا من البدع. هناك فتوى للمشايخ في اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وغيره على أن قول صدق الله العظيم بعد كل قراءة من البدع، وهذا لا أصل له. صدق الله العظيم بعد كل تلاوة لا أصل له في القرآن ولا في السنة. والله عز وجل قال قل صدق الله، ولكن لم يعني يكن هذا إلا في القرآن جميعا. وقد يجوز هذا على واحد يقرأ كل القرآن في جلسة ثم يقول صدق الله العظيم، قد يعني يجوز له هذا. أما الصواب أن يستعاذ فقط قبل التلاوة استعاذة، وبعد التلاوة ما في شيء، لا دعاء ولا قول صدق الله العظيم، وإنما ينتهي من التلاوة وليس هناك أي ذكر معين. وكما ذكرت لكم أن هذا بلى اليوم قول صدق الله العظيم في الإذاعات وغيرها، ولكن الحق أحق أن يتبع. المسلم لا يقول هذا الشيء منتشر أو هذا الشيء عندنا كثير أو هذا الشيء من زمان حنا عليه أو ما شابه ذلك، هذا ليس عذرا أمام الله، هذا ليس عذرا عند الله عز وجل. الإنسان عنده قرآن وسنة يرجع إليهما، وفي حال حصل ضعف في عصر من العصور ظهرت البدعة وطمست السنة، فالإنسان لا عليه من ظهور الشر وإن تفشى، وإنما عليه من اتباع الحق ولو كان أهله قليل. ولهذا جاء عن الفضيل رحمه الله كلمات عظيمة في هذا، يقول لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. هذا كلام عظيم من الفضيل رحمه الله، لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ثم قال وما يضرك ألا يثنى عليك. أحيانا قد يأتي الإنسان بالحق ثم يلام عليه، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وما يضرك ألا يثنى عليك. ثم قال وما يضرك، وقد صدق رحمه الله، وما يضرك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. ما يضرك إذا كان الله يحبك، ما يضرك إذا كنت ممدوحا محمودا عند الله، ما يضرك ذم الناس إليك. وهذا أمر عظيم، ويعني حقائق ينبغي أن يثبت عليها المسلم. وجاء عن عمرو بن العاص أو ابنه عبد الله أنه كان يقبل القرآن ويقول كتاب ربي كتاب ربي، هذا جاء عن عمرو بن العاص أو جاء عن ابنه عبد الله، لكن هذا على سبيل الندرة والقلة. أما يعني الهدي النبوي وهدي الصحابة ومن سار على نهجهم فلا يعرف عنهم تقبيل القرآن الكريم، وتقبيله كما قلنا مباح، والديمومة عليه هذا لا أصل له ويوقع الإنسان في البدعة. ثم نقول إن من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات كبيرة جدا، ولكن أعظمها القرآن لما اشتمل عليه من الأحكام ومن الاستنباطات ومن الحقائق القاطعة ومن الألفاظ المعجزة، ألفاظ معجزة، ومن الآيات الباقية الباقي تلاوتها والمنسوخ حكمها، وهذا أيضا معجز. كيف تبقى آيات لا يعمل بها تتلى فقط؟ هذا يعني يدل على رحمة الله بالعباد حتى يعلموا الشرع القديم وحتى يؤجروا على التلاوة لهذه الآيات التي لا يعمل بها. ولكن قد يكون فيها من الاستنباطات أشياء أخرى، إما لغوية وإما اجتماعية وإما سياسية وإما غيرها، فالقرآن شامل. ولهذا يغلط من جعل القرآن فقط يقرأ في المسجد قبل صلاة الجمعة أو قبل الصلاة أو في رمضان، هذا غلط. القرآن معنا دائما، نستمع له دائما، نتدبره دائما، نقرأ في منازلنا بكثرة. وأنا أوصي إخواني باتخاذ مصاحف مريحة للقراءة التي تكون كبيرة، ويتخذ لها دولابا خاصا ويصبح يقرأ في هذه المصاحف كما كان السلف رحمهم الله، هذا يعين الإنسان أما كون بيته ما في مصحف كيف سيقرأ كتاب الله؟ كيف سيقرأ في منزله في الأوقات الطويلة التي يجلس فيها ساعات وقد يعني يضيع هذه الساعات بلا فائدة وبلا عمل صالح؟ والحمد لله قراءة القرآن يعني فيها أسرار عجيبة من رقة القلوب ومن التعلم ومن الترنم ومن حصول الأجر في الحسنات عندما يقرأ، عدة فوائد. وكذلك الاستشفاء، إذا كان بعض الناس يشتكي من الهم والغم والملل وهناك حالات انتحار ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، فأين المسلمون عن القرآن الذي يجلي هذه الهموم ويزيل هذه الأحزان تنشرح به الصدور؟ أي والله، وخاصة إذا كانت تلاوة طويلة في مجلس واحد، وإذا كانت تلاوة بإقبال وليس بمجاهدة، وإذا كانت تلاوة معها رقة ومعها بكاء من خشية الله عز وجل، فكل هذه الأمور تؤثر وتنفع وتكون سببا للحجة، لأن يكون القرآن حجة لك لا عليك. والحديث بقية إن شاء الله في مجلس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.